بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. فهذا أيها الإخوة هو درسنا 28 في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله في هذا اليوم السبت 11 من شهر شوال لعام 1440 الموافق للخامس عشر من شهر حزيران يونيو لعام 2019. وانتهينا إلى قول الإمام أحمد رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. الإسلام كما تعلمون حرم الزنا تحريما مؤكدا محكما، والله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ورتب الشرع على مرتكبه عقوبة رادعة: الجلد للبكر والرجم للمحصن. والله تعالى يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ويقول أيضا، وهي آية نزلت في أول تشريع عقوبة الزنا ثم نسخت بعد ذلك للجلد والرجم، الجلد للبكر والرجم للمحصن، يقول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فإذا الحكم في أول الأمر في أول تشريعه كان إذا ثبت الزنا على المرأة أو الرجل ب4 شهود فيجب أن يمسك في البيت، يحبس في البيت حتى إيش؟ يتوفاهن الموت، حتى يموت أو تموت هذه المرأة الزانية أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم، قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وأكثر أهل العلم على أن الجلد لا يجب إيش مع الرجم، وأن الجلد منسوخ بالرجم بالثيب لأنه لا يجتمع عليه عقوبتان، وإنما تطبق العقوبة الأشد والعقوبة الأخف ماذا؟ تندرج مع العقوبة الأشد. والنبي عليه الصلاة والسلام دليل على النسخ لهذا الحديث وبقاء الرجم في حق الثيب أنه عليه الصلاة والسلام رجم ولم يجلد مع الرجم، فهمتم هذا؟ ورجم الخلفاء الراشدون ولم يجلدوا مع الرجم، لم يجمعوا عقوبتين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني. ومن أصول السنة التي يذكرها الإمام أحمد رحمه الله الاعتقاد بأن رجم الزاني المحصن الحر حق وواجب، لأنه قد دلت عليه النصوص وأجمع عليه الصحابة وفعله النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون من بعده، ولأنه وجد في أهل الأهواء قديما وحديثا من ينكر حد الرجم كالخوارج والمعتزلة والعقلانيين العصريين الجدد، كثير ينكرون هذا الحكم الشرعي الذي ثبت بأدلة صحيحة تصل إلى درجة التواتر وأحاديث صحيحة واضحة كالشمس وإجماع الصحابة دل عليه، إجماعهم القولي والعملي. نعم، ولكن هذا الحد وغيره، ولكن هذا الحد وغيره من الحدود الشرعية وسائر العقوبات في الإسلام، تنفيذها والقيام بها هو من خصائص الحاكم ولي الأمر، فلا يجوز أن يقوم بها الأفراد أو الجماعات أو الأحزاب الغالية، الأحزاب الضالة المنحرفة عن سواء السبيل في بعض البلدان تتولى مثل هذا الشيء، فهذا افتئات على ولي الأمر وتقدم بين يديه ومنازع له في خصائصه، وهو فتح لباب الفوضى والثأر وظلم الناس. الدولة عندما تقوم هي بتطبيق الأحكام الشرعية لا تفتح الباب أمام الناس للاعتراضات والثأر والمشكلات، ولا تستمر المشاكل، فعلها هو الذي يحسم يحسم الأمر، وتقع العقوبة بضوابط شرعية وبقواعد وهيئة رسمية للفتية ولتطبيق الأحكام تكون عند الدولة، وليس كما كان يفعل الدواعش يزعمون أنهم كانوا يطبقون الحدود والأحكام الشرعية في تلك البلاد التي هي بلاد فتنة، وأهل العلم يقولون في بلاد الفتن، وعندما تقوم الفتن وتقوم الحرب ما في تطبيق الأحكام الشرعية، لأن في الغالب يكون هناك ظلم، وعندما يكون هناك جوع لا تقطع يد السارق، الناس تأكل الثرى، واحد جاء سرق تقطع يده، فأرض الفتن وأرض المشكلات لا تقام في الأحكام الشرعية، فضلا عن أنهم ليسوا أهلا للقيام بالأحكام الشرعية، فبمجرد أدنى شبهة كانوا يقيمون على الناس الأحكام، يقذفونهم من من أعلى البنايات، وما أدراك أن هذا قد ثبت عليه أنه قد زنى وهو ثيب، أو أنها قد زنت وثبت هذا، انتزعتم الاعتراف بماذا؟ بالتعذيب، وأقمتم عليه الحد بناء على اعتراف بالتعذيب، وهل يجوز هذا؟ في الشرع ما في اعتراف بالتعذيب، الاعتراف وقضية الضغط على المعتقل هذه لها ضوابطها الخاصة في الشرع، أحيانا يجوز هذا، أحيانا يجوز، يعني الدولة إذا أمسكت مثلا رجلا خطيرا جدا غاليا خارجيا مجرما مخبي متفجرات في مكان، أو جند ناس للقيام بأعمال وعارفين أنه خلال ساعات ممكن يصير فيه مشكلة عظيمة فيضغطون عليه ضغط بدني وجسدي من أجل أن يعترف، هذا واجب عليه، لكن واحد أمسكوه وقالوا له أنت زنيت وضغطوا عليه من أجل أن يعترف، هذا الشرع لا يضمنه ولا يجيزه ولا يحله، كما سيأتي بيانه الآن في ضوابط المرعية في الشرع لإقامة مثل هذه الحدود. فإذا من أصول السنة التي عدها الإمام أحمد من أصول السنة، مع أنها هو من ضمن الأحكام الشرعية الفقهية، حد الرجم، لماذا؟ لأن هناك من الناس من أهل الأهواء قديما وحديثا من ينكره أو من يطبقه بتطبيق فيه غلو ومخالفة لنصوص الكتاب والسنة. والآن في المملكة العربية السعودية كما تعلمون يطبقون الأحكام الشرعية، لكن من سنين طويلة ربما تزيد عن 30 أو 40 سنة ما طبق حد الرجم، لماذا؟ لأنه يصعب إثبات الزنا إلا بأربعة شهود أو بالبينة، وكما ستعلمون الآن إن من ثبت عليه ذلك بغير الشهود وإنما ثبت بإقراره واعترافه جاز له الرجوع، جاز له الرجوع عن الاعتراف. ففي المملكة الناس بتعرف هذا الحكم، من كان يمسكونه ويعترف ويريد أن يطهر بيعرف أنه في حكم شرعي أنه يجوز له النقول والرجوع، يجوز له أن يرجع حتى عند البدء بتطبيق الحد، حتى أثناء الشروع بالحد. ألا ترون إلى سماحة هذا الدين وعظمته؟ أين داعش والقاعدة الذين كانوا يقتلون الناس بالظن؟ وهذا زاني يجلدونه، هذا زاني يعني يرجمونه، الشرع يجيز له الرجوع، يجيز له الرجوع حتى أثناء تطبيق الحد. نعم، والرجوع هنا المقصود رجوع عن الاعتراف، أما إذا ثبت بالبينة وهذا نادر، نادر أن يثبت ذلك الأمر بالبينة. أربعة من الشهود العدول يشهدون شهادة إيش؟ دقيقة، وشهادة كلها متوافقة، ما فيش فيها اختلاف ولا اختلاف على أن هذا الرجل أو هذه المرأة وقع في الزنا، وليس مجرد ظنون، ولا إنه والله أنا ما شفتش أو خانتني عيني أو قال لي صاحبي إنه حصل هذا الأمر، أو يأتي يقول رأيتهما في لحاف وثلاثة يقولون لا مكشوفين، يأتي واحد يقول أو ثلاثة يقولون رأيتهم كالخيط في المكحلة أو كالخيط أو الحبل في البئر، والرابع يقول لا أنا ما شفت تماما، شفتهم يعني مع بعض لكن ما شفتهم تماما، واحد يقول، ثلاثة يقولون في ثوب أحمر، وواحد يقول إيش في ثوب أزرق. إذا حصل هذا الاختلال في هذه الشهادة كلهم يحدون حد القذف، كلهم يحدون حد القذف. رأيتم كيف الحرص على الأعراض؟ رأيتم كيف الشريعة تحرص على الدماء والأعراض؟ نعم. أدلة حد الرجم أدلة كثيرة، منها ما ذكرناه لكم، ومنها ما في الصحيحين، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عمر رضي الله عنه وهو جالس على المنبر: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها وعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجمنا بعده. آية الرجم كانت فيما نزل من القرآن في أول الأمر: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فنسخ بعد ذلك لفظها وبقي حكمها، نسخ لفظها وبقي حكمها. لماذا نسخ لفظها؟ لأنه مش بس الشيخ والشيخة الذي يرجم، وإنما أيضا الصغير والصغيرة إذا زنيا، كل بالغ إذا ثبت عليه الزنا فإنه يرجم، هكذا الحكم الشرعي بالضوابط الشرعية. فنسخ لفظها وبقي إيش حكمها. ما الدليل على بقاء الحكم؟ الإجماع العملي، الإجماع العملي للصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، النبي والصحابة والخلفاء الراشدون، واستمرارهم على العمل بهذا الحكم، هذا الإجماع العملي دليل على النسخ لللفظ وبقاء إيش؟ وبقاء الحكم، نسخ التلاوة وبقاء الحكم. قال عمر رضي الله عنه: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن أو أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. البينة بالشهود، الحبل أقوى البينات، بس مع الحبل لابد من الاعتراف، لأنه الحبل وحده قد إيش يكون بينة يمكن الطعن بها، مع الاعتراف إذا لابد من الاعتراف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءت الغامدية فاعترفت أعرض عنها، فلما قالت إني حبلى من الزنا التفت إليها قال مما قالت من الزنا، إذن أخذ بالحبل كبينة مدعمة بماذا؟ بالاعتراف. أما ليس الحبل بحد ذاته هو البينة، لأنها قد تكون قد حبلت بغير زنا، كيف؟ ما زنت، ما اختارت الزنا، اغتصبت، علمتم؟ هل المغتصبة يقام عليها الحد؟ هذه ضحية يؤخذ لها حقها، نعم، ويعاقب المغتصب مش فقط بالقتل، مش فقط في الرجم إن كان ثيبا، حتى لو كان غير ثيب ولو كان بكرا، المغتصب محارب الله ورسوله، محارب. ولذلك المغتصب في الغالب في الدول مثل السعودية أعزها الله بالإسلام والسنة والتوحيد أو غيرها من الدول التي تقيم مثل هذا الحد، المغتصب يعني يعاقبونه عقوبة المحارب، يعاقبونه عقوبة المفسد في الأرض فيقتل لأجل هذا، لأنه لا يتم الاغتصاب إلا باقتحام البيت أو بخطف الفتاة، فهمتم؟ أو بترويعها وحمل السلاح، اسمها مغتصبة، لا يمكن أن تكون مطاوعة له المغتصبة، إذن لابد من ترهيبها وحمل السلاح عليها أو اقتحام البيوت، نعم، أو خطفها ونحو ذلك. فلأجل هذا كله يكون المغتصب ليس كالزادة، حتى لو كان بكرا، فإذا قامت القرائن على اغتصابه فإنه يحق لولي الأمر أن يقتله تعزيرا، يقيم عليه حكم القتل تعزيرا لأنه مفسد في الأرض. نعم. وفي الصحيحين حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، عسيفا يعني أجيرا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجل، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على امرأة الرجل، فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد، مردودة عليك لأنها مخالف، لا يفتدى، هذا حد من حدود الله، لا يفتدى بالمال ولا فيه الشفاعة. قال: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة، لأن هذا العسيف ولد هذا الرجل الأعرابي ماله بكر، أو هو زان غير محصن، لم يسبق له الزواج بعقد صحيح، وسيأتي الكلام على الإحصان، سيأتي الكلام على تفسير الإحصان. قال: على ابنك جلد مئة وتغريب عام، أغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا إليها فاعترفت، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمها فرجمت. وهذا من الأدلة الصحيحة في الصحيحين على مشروعية الرجم ووجوبه ووجوب إقامة الحدود الشرعية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك الأسلمي، ثبت ذلك بأحاديث صحيحة كثيرة رواها جمع من الصحابة، منهم أبو هريرة وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة ابن الحصين وغيرهم. وثبت كذلك رجم النبي عليه السلام أو رجم الصحابة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة الغامدية. في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ردد أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات، الأربع شهادات في الاعتراف تقوم مقام إيش؟ أربع شهود، بل هي أقوى منها، لأنه شهادة الرجل على نفسه ليس كشهادة غيره عليه. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال، حتى بعد شهادته أربع شهادات، الآن النبي عليه السلام يريد أن يعني يثنيه عن هذا الاعتراف، فقال: أبك جنون؟ قال: له، يعني حتى الأربع شهادات يمكن أن يطعن بها في مداخل، في إيش؟ ثغرات يسموها قانونية. وهنا يمكن أن يكون من هذا يؤخذ أن الثغرة القانونية في الحكم التي لا تتعارض مع الشرع قد تؤدي إلى إبطال الحكم. ومن هنا قال أهل العلم: إن الحدود تدرأ بماذا؟ الشبهات. أدنى شبهة، لو كان عندنا أدلة وبينات كالجبال، شبهة يسيرة تدرأ الحد وتدرأ الحكم. ادرأ الحدود بماذا؟ بالشبهات. فقال: أبيك جنون؟ قد تكون هذه إيش؟ قد يكون جنونه دارئا للحد عنه، فإن المجنون قد سقط عنه التكليف. قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. وسيأتي في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر باستنكاهه، يعني بشمه. قال: شربت خمرا؟ لأنه في النهاية لو شرب خمر وثبت عليه ذلك باعترافه أو بالبينة بظل الحد دون ذلك، دون القتل. فهمتم؟ حد يجلد 80 جلدة. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. وأخرج مسلم حديث بريدة بن الحصين قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. الآن هنا في هذه الرواية صرح باسمه، في الرواية السابقة رواية أبي هريرة في الصحيحين لم يصرح باسمه، والمقصود واحد في كلا الحديثين، المقصود واحد، هو ماعز ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه. فلما قال: إني زنيت فطهرني، قال: ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد، ذهب، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله طهرني. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فرجع غير بعيد، ثم جاء المرة الثالثة فقال: يا رسول الله طهرني. قال عليه الصلاة والسلام له مثل ذلك: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. حتى إذا كانت الرابعة قال عليه الصلاة والسلام: فيما أطهرك؟ فيما أطهرك؟ رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات قد علم بخبره، قد علم بخبره، ولكن الحاكم لا يقضي بعلمه. هذه قاعدة أخرى، القاضي لا يقضي بعلمه المسبق، وإنما يقضي بالبينات، ويقضي بشهادة الشهود، يقضي بالدلائل. حتى لو كان قد رأى القاضي السارة كسرة أو رآه يفعل هذه الأشياء، لا يقضي بحكمه وبعلمه. نعم. قال: فيما أطهرك؟ فقال: من الزنا. فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، يعني شم، فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. فقال عليه الصلاة والسلام بعد المرات الأربع في الاعتراف والتقرير ومحاولة درء الحد، قال: أزنيت؟ قال: نعم. في بعض الروايات ستسمعونها الآن قال له: لعلك قبلت، لعلك باشرت. قال: لا يا رسول الله، زنيت. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له كلمة يعني واضحة صريحة في الموضوع، قال: نعم. حتى ذكر له، لا يكذب النبي عليه السلام، الكلمة المعروفة عن الجماع، قال له: أنكتها؟ لا يكذب عليه الصلاة والسلام، حتى لا يعني يظن إنه هذا الأمر إيش، إنه هذا الصحابي يفكر إنه التقبيل هو الزنا الذي فيه الحد أو المباشرة التي فيها الحد. لا، الفعل الصريح، حتى قال أهل العلم: يكون الحبل في البئر أو الخيط في المكحلة. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أزنيت؟ فقال: نعم. فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة. قال: فلبثوا يومين أو ثلاثة، ثم جاء عليه الصلاة والسلام وهم جلوس فسلم ثم جلس، فقال: استغفروا لماعز بن مالك. فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم، لو قسمت بين أمة من الناس لوسعتهم. ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجعي فاستغفر الله وتوب إليه. فقالت أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال وما ذاك؟ ليش أنت يعني قلت هذا الكلام؟ قالت إنها حبلى من الزنا. فقال أنت؟ قالت نعم. فقال لها حتى تضعي ما في بطنك، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، حتى ترجع لتطبيق الحكم الشرعي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وضعت الغامدية. فقال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. انظر لا عظمة الإسلام ورحمة هذا الدين ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه، يعني تكفل بإيش؟ لأن يجعله عند مرضعة، إلي رضاعه يا نبي الله. فقال عليه الصلاة والسلام ارجموها، أمر برجمها. وفي رواية لمسلم ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وهذا من باب الستر للمرأة فلا يحفر للرجل. وأمر الناس فرجموها. فأقبل خالد بن الوليد بحجر، يقبل خالد رضي الله عنه بحجر، فرمى رأسها فتنضح الدم على وجهه فسبها. الدم رشت على وجه خالد رضي الله عنه فسبها، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام سبه إياها فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب مكس يعني اللي يأخذ من الناس من المسلمين الضرائب، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. ومن الأحاديث أيضا التي فيها زيادة علم في قصة ماعز بن مالك حديث نعيم بن هزال قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة من الغزوات فحصل هذا أثناء خروجه، فقال له أبي ائت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره. خربت علينا يا من أصوات الكهرباء. نعم، من الأحاديث الأخرى حديث نعيم بن هزال قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا، يعني أشار عليه بذلك رجاء أن يكون له مخرجا، وما علم أن القضية فيها إيش؟ فيها رجم، فيها إزهاق له لروحه. فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه. فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، حتى قالها 4 مرات. قال عليه الصلاة والسلام إنك قد قلتها 4 مرات. في من؟ يعني أنت زنيت في من؟ قال بفلانة. قال هل باجعتها؟ قال نعم. قال هل باشرتها؟ قال نعم. قال هل جامعتها؟ قال نعم. قال فأمر به أن يرجم فأخرج إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد هرب. فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله. والوظيف خف البعير، وهو كالحافر أو هو كالحافر للفرس. فبعد ذلك أتى هذا الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه طالما هو رجع وهرب. لماذا لم تتركوه؟ لأنه لما هرب صار يتكلم بكلامه. صار يتكلم بكلام أنه يعني ما ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتله، وأن الذين أشاروا عليه بذلك قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم يجد لك مخرجا، فأراد أن يرجع عن اعترافه فما أمهلوه، وما علموا أنه يجوز له أن يرجع عن اعترافه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال هل لا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. الحديث أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة وغيرهما، وقال الشيخ الألباني في الإرواء إسناده حسن ورجاله رجال مسلم. وفي رواية أخرى أخرجها أبو داود وأحمد والحاكم وصححها ووافقه الذهبي على التصحيح، قال عليه الصلاة والسلام يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. ما هو الأفضل عندما يعلم واحد أنه رجل وقع بالفاحشة؟ يرفع أمره للحاكم كي يقيم عليه الحد، يقول له اذهب واعترف. طبعا لا يحق له أن يرفع أمره للحاكم، ليش؟ لأنه لم يكن معه أيضا 3 شهود هو قاذف، لكن لا يشير عليه اذهب واطلب التطهير، اذهب خليهم يقيموا عليك حد الزنا، اذهب خليهم يقيموا عليك الدولة تقيم عليك حد مثلا شرب الخمر. لا تشير على الناس بهذا، وإنما تشير عليهم بماذا؟ بالتوبة، تشير عليه بالتوبة وتستره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالستر، أمر بالستر قبل أن يصل الأمر إلى من؟ إلى الحاكم. لكن إذا وصل الأمر إلى الحاكم فالحدود لا ينفع معها الشفاعات، الحدود لا ينفع معها الشفاعات، ما في شفاعة في حد من حدود الله. إذا ثبت أن ذلك الرجل أو تلك المرأة اقترف ما يوجب إقامة الحد عليه. فقال له يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. ويشترط لإقامة حد الرجل أن يكون الزاني محصنا، وأن يثبت ذلك عليه بالاعتراف أو بالبينة، والبينة هي 4 شهود عدول شهادتهم واحدة، كلهم رأوا الزنا بأم أعينهم بطريقة واضحة لا إشكال فيها. فإذا نقص العدد عن 4 شهود أو اختلفت شهادتهم حدوا جميعا حد القذف 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ولم يثبت إقامة حد الرجم على شهادة الشهود أو بناء على شهادة الشهود، لم يثبت إقامة حد الرجم بناء على شهادة الشهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين من بعده، وإنما أقيم بناء على الاعتراف والإقرار 4 مرات من الزاني، أو أقيم بالبينة غير الشهود وهي الحبل مع الاعتراف، هذه بينة الحبل مع الاعتراف بالزنا كما حصل مع الغامدية. ويحق للمعترف المقر على نفسه بالزنا يحق له الرجوع عن إقراره قبل الشروع في تنفيذ الحد، بل أثناء الشروع فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حق ماعز عندما بلغه هروبه من الصحابة، عندما وجد مس الحجارة وأذلقته الحجارة وأراد أن يرجع عن اعترافه قال هل لا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. واعلم أن الإحصان في اللغة يدور معناه على الحياطة والحرز، معناه في اللغة يدور على الحياطة والحرز والمنع والحفظ. ومنه قول الله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. تحصنون يعني إيش؟ تحفظون، تحصنون تحفظون وتحوطون وتمنعون من الإنفاق وتحرزونه عنده. نعم، فإذا هذا المعنى، معنى الإحصان في اللغة على الحياطة، يدور على معاني الحياطة والحرز والحفظ والمنع. ومنه قول الله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. تحصنكم يعني تحفظكم من البأس في الحرب، وتحوطكم وتمنع أذاكم، تمنع أذى العدو لكم. أما الإحصان في القرآن فقد ورد بأربعة معاني. المعنى الأول هو التزويج، كما في قوله تعالى بعد أن ذكر النساء اللواتي يحرم الزواج بهن، قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. ذكر المحرمات أولا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآيات، ثم قال في إلى آخر الآية، ثم قال في الآية التي بعدها والمحصنات من النساء يعني المتزوجات، فكل امرأة متزوجة يحرم عليك أن تتزوجها. فإن الإحصان هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى إيش؟ التزوج. والمعنى الثاني، طبعا تحديد المعنى مبني على إيش؟ مبني على السياق. نعم، المعنى الثاني هو العفاف، والله تعالى يقول والتي أحصنت فرجها أي تعففت عن الزنا. أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. مريم عليه السلام وصفه الله عز وجل بهذا، بالعفاف. والمعنى الثالث هو الحرية، كما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهنا الإحصان جاء في مقابل إيش؟ في مقابل الرق. فالمحصنة هنا الحرة، المحصنة هنا بمعنى إيش؟ الحرة. فالإحصان بمعنى يأتي بمعنى الحرية. والمعنى الرابع هو الإسلام، كما في قوله تعالى فإذا أحصنا أي أسلمنا أو تزوجنا. فإذا أحصنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني هذه المرأة المملوكة إذا أسلمت أو تزوجت ثم بعد ذلك حصل منها الزنا فإنها لا تحد حد الحرة، لا ترجم، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لماذا؟ لأن الرجم لا يتنصف، الرجم إزهاق للروح ولا يتنصف، لكن الجلد إيش؟ يتنصف. وبالتالي المحصنة الأمة، الأمة المحصنة المتزوجة إذا زنت فليس عليها حد إلا 50 جلدة. والإحصان الموجب للرجم لم يجعل الفقهاء له حدا، وإنما يذكرون شروطه الموجب له. وهذه الشروط التي ذكرها الفقهاء هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والنكاح الصحيح والدخول على وجه يوجب الغسلة بأن يكون الوطء في القبل. وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. هذه مجموع الشروط التي ذكرها الفقهاء. أما ما هي الشروط الصحيحة؟ الشروط الصحيحة هي الشروط المتفق عليها بين الفقهاء جميعا والتي عليها الجمهور، يعني كلهم اتفقوا على هذه الشروط التي سأذكرها وعليها الجمهور، وخالف فيها الحنفية وبعض المالكية. ما هي الشروط الصحيحة المتفق عليها عند العلماء؟ هي البلوغ والعقل والحرية والنكاح الصحيح والوطء في القبل. 5 شروط لإيش؟ للإحصان. من هو المحصن؟ هو البالغ، العاقل، الحر، الناكح بنكاح صحيح، اللي عنده عقد صحيح مش عقد فاسد ولا زواج فيه شبهة، والوطء في القبل وليس في أي مكان آخر. فإذا اجتمعت هذه الشروط 5 سمي محصنا إذا وقع في الزنا، واجتمعت في هذه الشروط 5 وجب حد الرجم عليه. فالأمة أو العبد إذا زنيا ولو بحر لا يستوجبان رجما، لا يستوجبان رجما. والدخول المترتب على نكاح فاسد لا يحصن، الدخول المترتب والمبني على نكاح فاسد لم يستوجب إيش؟ الأركان والشروط، فإنه لا يحصن، وبالتالي لو أنه زنى بعده لا يرجم. والخلوة ولو بنكاح صحيح لا تحصن، واحد عقد على واحدة وخلى بها ثم بعد ذلك زنى، هذه الخلوة لا تحصن، لأن المقصود هو إيش؟ الدخول التام. فلو زنى بعدها لا يرجع. واختلفوا في غير هذه الشروط الخمسة، وهي طبعا الشروط الخمسة هي الصحيحة، والذي خالف رأيه مرجوح، ولا دليل على اشتراط غير هذه الشروط الخمسة. احنا في أول الأمر عدينا كل الشروط اللي اشترطوها، لكن ما هي الشروط الصحيحة؟ الشروط الخمسة هذه، ما هي؟ العقل والبلوغ والحرية والنكاح بناء، الدخول بناء على عقد صحيح وليس عقد فاسد، والنكاح في القبل أو الدخول والوطء في القبل. اختلفوا في بعض الشروط الأخرى. الحنفية والمالكية اشترطوا الإسلام، قالوا المحصن أو المحصن يجب أن يكون إيش؟ مسلما. فلو تزوج ذمي بذمية لم تحصنه، وبالتالي إذا زنى أو زنت بعد هذا الزواج بسبب أنهم مش مسلمين فإنه لا يرجع. فإن زنى لم يرجع. وعند الحنفية لو تزوج مسلم بذمية لم تحصنه، فزنى بعد زواجه من الذمية لا يرجع عند الحنفية، وهذا يعني ما هو صحيح ورأي مرجوح ولا دليل عليه. سنأتي على الكلام على أدلته الضعيفة. المالكية اشترطوا الإسلام، إلا أنهم خالفوا الحنفية في اشتراطه في كلا الزوجين، ولذلك قالوا برأي الجمهور وأكثر أهل العلم بأن الذمية تحصن المسلم. فلو أن مسلما تزوج بذمية ثم زنى بعد ذلك فهو محصن ويوجب ذلك إيش؟ حد الرجعة. جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية وأكثر أهل العلم وجمهور السلف والخلف لم يشترطوا الإسلام، فالإحصان يتحقق بالنكاح الصحيح والدخول بين ذميين وبين مسلم وذمية أو مسلم وغير مسلم، لأن الشروط ما هي؟ حرية والعقل والبلوغ والنكاح الصحيح والوطء في القبل، وليس بينها الإسلام، لا دليل على اشتراط الإسلام. شروط الفقهاء هذه عليها أدلة. فشرط التكليف والأهلية وهو البلوغ والعقل، اتفق الفقهاء على أن الصغير والمجنون لا يثبت لهما إحصان، لأن البلوغ والعقل عليهما مدار التكليف. قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. الشرط الثاني شرط الحرية، فجمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم يرون أن الحرية شرط في الإحصان، فلو تزوج عبد بأمة ثم زنى أحدهما لم يرجم، لقول الله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا: الرجم لا يتنصف، فليس على المملوك رجم، إنما عليه في كل الأحوال إيش؟ عليه 50 جلدة. وخالف في ذلك أبو ثور وقال: العبد والأمة محصنان يرجمان إذا زنيا، إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك. وقاس هذه المسألة على حد السرقة، قال: إن العبد إذا سرق يقطع، وهو قياس مع الفارق. قال: العبد إذا سرق فإنه يقطع، طب ليش إذا زنى لا يرجم؟ هذا القياس مش صحيح، قياس مع الفارق. لماذا؟ لأنه ليس في السرقة غير حد القطع، بينما في الزنا فيه حدان: حد رجم وحد إيش؟ وحد جلد. فإذا صار القياس ماله؟ قياس مع الفارق، فلا يصح هذا القياس. ثم هذا القياس يتصادم مع شو؟ يتصادم مع النص، ويتصادم مع الإجماع، أو الذي يتصادم مع يعني بعض أهل العلم ادعى الإجماع في هذا، وقال إن القضية مجمع عليها إنه الأمة أو العبد لا يرجع. وذكر ابن القدامى في المغني أن هذا القول مخالف للنص والإجماع. ومذهب ابن حزم، مذهب الظاهرية، مذهب ابن حزم في المحلة أنه لا فرق ما بين الأمة وإيش، لا فرق ما بين المملوك والحر، إنه الكل عليه الرجم. واستدل بعموم أدلة حد الزنا وقال: فوجب أن يكون حكم العبد كحكم الحر في حد الزنا. هذا نصه في كتابه المحلة. وقد علمتم أن هذا الرأي مرجوح وفيه شذوذ عما عليه أكثر أهل العلم، فلا يشترط إيش؟ فيشترط هنا الحرية، والمملوك إذا وقع منه الزنا فإن الحكم في حقه الجلد 50 جلدة. الشرط الثالث الإسلام، وهو مختلف فيه كما سبق، فاشترطه الحنفية وبعض المالكية. نعم، واستدل الحنفية بحديث من أشرك بالله فليس بمحصن. وهذا الحديث، حديث من أشرك بالله فليس بمحصن، قالوا ليس بمحصن معناه إنه صار وليس بمحصن، وبالتالي ليس عليه رجم. وهذا الحديث رواه الدارقطني في سننه ورجح وقفه ولا يصح مرفوعا، إذا لا حجة فيه. هذا أولا. استدلوا أيضا بحديث علي بن أبي طلحة، أراد كعب بن مالك أن يتزوج يهودية فقال له النبي عليه السلام دعها فإنها لا تحصنك أو لا تحصنك. وهذا الحديث أيضا رواه الدارقطني في سننه، وفي إسناده أبو بكر ابن أبي مريم الغساني وهو ضعيف، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا فهو مرسل، فلا حجة فيه. قالوا من أدلتهم العقلية الكافر في حق المسلم ناقصة الحال، لا يتم سكونه إليها. بعض الناس بجوز يتزوج ذمية أو كتابية فيتعلق بها ويسكن إليها أكثر بكثير من إيش سكونه إلى امرأة مسلمة، إذن هذا عقلا غير مقبول، ودليل عقلي يرد عليه أيضا بماذا؟ بالعقل. قد يميل إلى غير المسلمة أكثر من ميله إلى المسلمة، ولا غضضة في ذلك، في غضاضة، في مشكلة، هذا الأمر لا يملكه الإنسان، ميل القلب. فهمتم؟ نعم. فلذلك قولهم إن الكافرة في حق المسلم ناقصة الحال لا يتم سكونه إليها، هذا لا يسلم لهم به. قالوا والرجم أقصى العقوبات، فيدرأ الحد بشبهة النقص هذه. قلنا هذه ليست شبهة أصلا، ليست شبهة حتى يدرأ الحد. فهمتم هذا؟ وإنما هذا الأمر يختلف باختلاف الناس، فيمكن يكون الميل هنا أقوى ويمكن يكون أضعف، فليس دليلا. والمهم في هذا الأمر إنه ليس هناك دليل على اشتراط الإسلام، ليس هناك دليل على اشتراط الإسلام. أكثر العلماء الشافعية والحنابلة وجمهور السلف الخلف لم يشترطوا الإسلام، فالذمي يحصن الذمية، الذمي يحصن الذمية، والمسلم تحصنه الذمية، وهكذا. واستدل جمهور السلف الخلف على أن على ذلك أن يهوديا ويهودية زنيا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع أمره إليهما، فذهب بهما النبي عليه الصلاة والسلام إلى من؟ إلى اليهود، وقال ما تجدون حكم الله في التوراة في الزاني المحصن، في الزاني المتزوج؟ فجعل فتى، واليهود أهل تلاعب، جعل فتى يقرأ الآيات في التوراة ووضع يده على آية الرجم ويقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان يعرف العبرانية لأنه هو منهم ثم أسلم، قال يا رسول الله إن آية الرجم تحت يده، فرفعها وقرأها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجم اليهوديين. فهذا من أدلة على أن الذمي يحصن إيش؟ الذمية، وأنه لا يشترط الإسلام لإقامة هذا الحد. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام في الذهاب إليهم كان من باب إقامة الحج عليهم، أنهم حرفوا دين موسى عليه السلام وخبأوا آيات كثيرة منها آية الرجم. ومن أدلة الجمهور على أنه لا يشترط الإسلام في التحصين، المحصن لا يشترط أن يكون مسلما، انكسار الشهوة وتحققها وذوقها بتحقق الوطء للذمية ولغيرها كما يتحقق الوطء للمسلم. وكذلك قالوا الجناية بالزنا إذا استوت من المسلم والذمي فوجب استواؤهما في العقوبة. والراجح قول الجمهور لقوة أدلتهم وضعف أدلة الحنفية، والله أعلم. الشرط الرابع قال يشترط وجود نكاح صحيح، يعني العقد إيش يكون؟ يكون العقد صحيحا، وهذا شرط متفق عليه بين أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرهم، أنه لا إحصان بغير نكاح صحيح، لأن من معاني الإحصان الأساسية النكاح، عقد النكاح، وشرط الصحة في العقد متفق عليه عند الأئمة الأربعة، فإن الوطء إن كان بعقد نكاح فاسد فليس بإحصان. واستدلوا بحديث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قالوا: ولأن الوطء بالنكاح الفاسد وطء شبهة وليس بنكاح في الشرع. الشرط الأخير هو شرط وجود الوطء في القبل، فلو وطئها بغير القبل أو في الدبر فليس بمحصن، ولا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في اشتراطه. يعني نكاح صحيح، عقد صحيح، ويحصل الوطء وين؟ في المكان الذي شرع الله عز وجل الوطء فيه. ولا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في اشتراطه، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجل. والحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها إيش؟ الثيب، الزاني. قال أهل العلم: الثيوبة لا تحصل إلا بوطء في القبل، الثيوبة لا تحصل إلا بوطء في القبل. بهذا علمتم أن الراجح، أن الراجح في مسألة الإحصان المحصن من اجتمعت به خمسة أوصاف: الوصف الأول الحرية، الوصف الثاني العقل، الوصف الثالث البلوغ، الوصف الرابع أن يكون هناك عقد ونكاح صحيح، عقد ونكاح صحيح، والوصف الخامس أن يكون الوطء في القبل. فإذا تخلفت هذه الشروط أو تخلف بعضها فلا يسمى من وقع بالزنا بعد ذلك محصنا، وبالتالي لا يقام عليه حد الرجل. ذلك عرفتم هذه التفاصيل تدل على سماحة الإسلام ويسره ومدى تشديده صيانة بالأعراض وصيانة بالدماء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمحابه ومراضيه. بهذا ينتهي درسنا في شرح أصول السنة لهذا اليوم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.